ولو مع تأجيل يعني لو اتفق مع انه هيخلو منهم بعد اجل واضح، لكن شرعا يثبت له البدل ايه حالا في ذمته، بمعنى ان لو طلبه به الان لابد له ان يرده له على التفصيل الذي سوف ياتي ان شاء الله تعالى. واضح. يقول لانه عقد منع فيه من التفاضل فمنع فيه الاجل كالطرف ولو مع تأجيله، لانه وعد لا يلزم الوفاء به، يعني لو وعد انه سوف يطالب به بعد شهر مثلا، واضح، هذا الوعد ليس لازم لكن يستحب له ان ياتي بوعده، لكن لو طلب المال يجب رده ايه رد بدله حالا. كتأجيل العارية، كتأجيل العارية يعني انسان اعارك شيئا تنتفع به على ان ترده اليه بعد وقت، له ان يطالبك به ايه في الحال ويجب عليك ان ترده اليه. قال الامام احمد القرض حال، القرض حال وينبغي ان يفي بوعده، وكذا كل دين حال. يقول في حاشية الروض المربع معلقا على قوله لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف، يقول قضية تشبيهه بالصرف عدم جواز التأجيل في القرض، عدم جواز التأجيل في القرض، واضح. وعنه يعني الإمام أحمد رواية أخرى صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، وهو مذهب مالك وصوبه في الإنصاف. وقال الشيخ الدين الحال، شيخنا ابن تيمية، الدين الحال يتأجل بتأجيله، إذا اتفق على أجل فإنه يتأجل سواء كان الدين قرضا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وقال ابن القيم هو الصحيح لأدلة كثيرة، يعني ابن القيم ابن تيمية احتار أنه يتأجل، يقول لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العادية. قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده لأن الوفاء مالك وصوبه في الإنصاف. وقال الشيخ الدين الحال، الشيخ ابن تيمية، الدين الحال يتأجل بتأجيله، إذا اتفق على أجل فإنه يتأجل سواء كان الدين قرضا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وقال ابن القيم هو الصحيح لأدلة كثيرة، يعني ابن القيم ابن تيمية احتار أنه يتأجل، يقول لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العادية. قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده لأن الوفاء بالوعد مستحب. واختار الشيخ لزومه إلى أجله، شيخ الإسلام يرى أنه إذا اتفق على أجل فإنه يطير لازما إلى الإيه؟ الأجل. وفي الإنفاق اختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره، وذكره وجها وهو الصواب ومذهب مالك والليث، وذكره البخاري عن بعض السلف. نزيد هذه المسألة تفصيلا، وهي مسألة اشتراط الأجل، اشتراط الأجل في القرض. يقول الدكتور نزيه حماد في كتابه عن القرض اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل ولزومه في القرض على قولين، أحدهما لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والأوزاعي وابن منذر وغيرهم، وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط في العقد، حتى لو اشترط في العقد لكنه لا يلزم التأجيل، بمعنى أن المقرض لو أراد أن يطالبه في الحل فله أن يطالبه ما دام بعد القبض، يقولون لا يلزم تأجيل القبض وإن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل لأن الأجال في القروض باطلة. قال الإمام أحمد لكن ينبغي للمقرض أن يأتي بوعده. وقد استدل الحنابلة على عدم لزوم اشتراط الأجل في القرض بأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف، إذ الحال لا يتأجل بالتأجيل، وبأنه لزوم اشتراط الأجل في القرض بأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالطرف، إذ الحال لا يتأجل بالتأجيل وبأنه وعد والوفاء بالوعد غير لازم. واحتج الحنفية على عدم صحة تأجيله بأنه إعارة وصلة في الابتداء، هو أصلا نوع من الإحسان والإعارة حتى صح بلفظ الإعارة، ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي، وهو معاوضة في الانتهاء، يعني هو في نهايته واضح معاوضة، بمعنى أنه لازم يرد له إيه بدل القرض، في الابتداء هو إحسان وتبرع وفي الانتهاء هو معاوضة، واضح. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة، إذ لا جبر في التبرع، لا أحد يجبر أحد على التبرع ابتداء، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح، يعني لا يصح الايه التأجيل، لانه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا. ومع اتفاق هؤلاء الفقهاء على ان شرط الاجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض، فقد اختلفوا في عقد القرض هل يفسد بشراط فساد الشرط ام لا. فقال الحنفية والحنابلة القرض صحيح والاجل باطل، القرض نفسه صحيح لكن الاجل باطل، وقال الشافعية إذا شرط في القرض أجل نظر، فإن لم يكن للمقرض غرض في التأجيل، يعني كان المقرض ليس له منفعة، لغى الشرط ولا يفسد العقد في الأصح، لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة للمقترض فيه ويندب له الوفاء بشرطه. أما إذا كان للمقرض فيه غرض لأن كان زمن نهب والمستقرض مليء، فوجهالي أطحهما أنه يفسد القرض لأن فيه جر منفعة للمقرض. أما المذهب الثاني فهو مذهب المالكية والظاهرية والليث بن سعد، وهو صحة التأجيل للشرط، فإذا اشترط الأجل في القرض فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. شيخ الإسلام ثانية مع أنه حنبلي أصلا لكنه رجح هذا القول، ماذا بالإيه؟ المالكية والظاهرية والليث بن سعد، فجاء في اختياراته الدين الحال يتأجل بتأجيله، يعني يصير متأجلا إذا اشترط فيه الأجل، سواء كان الدين قرضا أو غيره، ووافقه في ذلك تلميذه ابن القيم فقال وهذا هو الصحيح، كما رجح هذا المذهب الإمام الشوكاني في السيل الجبار. ثم فرع المالكية على قولهم هذا إن هو يتأجل بالأجل أو بالتأجيل أنه لو رغب المقترض تعديله لربه قبل أجله لزم المقرض قبوله، لو الشخص اللي اقترض يعني هو يقولوا إن الشرط هنا ملزم، شرط التأجيل ملزم، واضح؟ طيب افترضوا مسألة أو فرعوا مسألة، واضح؟ لو إنه متفق إن هو إلى أجل مثلا سنة، ثم رغب المقترض أن يبرئ أذمته، وبعد شهر مثلا أراد أن يرده إلى الإيه؟ إلى المقرض يعني، لو رغب المقترض تعديله لربه قبل أجله لزم المقرض قبوله، لزم المقرض قبوله لأن الحق في الأجل للمقترض، فإذا أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك عينا كان البدل أو عرضا أو كان نفس المال المقترض. وخالفهم في ذلك الظهرية فقال ابن حزم وإن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا، واضح؟ لا يجبر صاحب المال المقرض على أن يقبله، وكان لو أراد الذي له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل أو كثر لم يجد أن يجبر الذي عليه الحق على أدائه في حالة التراضي بقى. فلو تراضي يعني معنى كلام ابن حزم أن هو يصير ملزما على الإيه؟ على الطرفين، لكن لو تراضي على تعجيل الدين أو بعضه قبل حلول أجله أو على تأخيره بعد حلول أجله أو بعضه جاز كل ذلك، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا، واضح؟ أي نعم. طيب نص الحنابل على أنه إذا شرط المقرض على المقترض رد محل القرض بعينه، اشترط الشخص المقرض على المقترض أن يرد نفس عين الشيء الذي إيه؟ عين القرض بنفسه، فلا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، هذا شرط ينافي مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد أن ينتفع المقترض باستهلاكه ورد بدله، أنه هذا الشيء من أجل أن يستهلكه، فطبعا العين سوف تذهب. لو انت استردت منه مثلا يعني دنانير مثلا ذهبيه، هل انت مطالب تحافظ على نفس الدنانير ام ترد له البدل؟ ترد له البدل، واضح؟ لان لهذا الشرط ينافي مصادر العقد، وهو ايه؟ ان يستهلكه المقترض ويرد بدله، فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك، غير ان فساد الشرط لا يفسد العقد بل يبقى صحيحا. ويقول في الروض المرجع فان رده المقترض أي رد القرض بعينه لازم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا، حيث لم يتعير، يعني بشرط أن يكون حصل فيه عيب. يقول وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، وهذا رواه مسلم. أما لفظه فلفظ الحديث استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، واضح؟ يعلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول الماثل هنا وإن كان مثليا فمثله، يعني أن طبعا الأموال إيه؟ إما مثليا وإما قيمية، إما مثلية وإما قيمية. أما المثليات فهي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المثلات والموضوعات والموضونات والمدروعات والعدديات المتقاربة. يقول وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استتلف بكرا فرد مثله، وهذا رواه مسلم. أما لفظه فلفظ الحديث استتلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، يعلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول الماثل هنا وإن كان مثليا فمثله، يعني أن طبعا الأموال إيه؟ إما مثلية وإما قيمية، إما مثلية وإما قيمية. أما المثليات فهي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المكيلات والموزوعات والموزونات والمبروعات والعدديات المتقاربة. الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها كالنقود، يعني ورقة مثلا بعشرين جنيه هتاخدها منه تقترض منه وترد له ايه مثلها ورقة بعشرين جنيه، فكون الرقم بتاع ورقة البنكنوت تتغير من ورقة، هل ده بيأثر؟ فالأحاد الذي تتكون منها هذا المال لا تتفاوت ايه في قيمة. مثلا كيل مثلا قمح، كيل من القمح اختبرها والله، هذه مثلية أو قيمية؟ مثلية، لأن هل حبوب القمح تتفاوت تفاوتا كبير بحيث يحصل تفاوت السعر؟ لا، ما بيحصل ايه تفاوت. فالمثليات هي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المكيلات والموزونات كيلو بكيلو مثلا، والمزروعات بالمقيس شان الاستخراج، والعدديات المتقاربة، العدديات الايه المتقاربة. أما القيميات فهي التي تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، مثل الحيوان، هل بقرة بتساوي بقرة ولا البقرة تتفاوت أحدها؟ مش بيرد بقرة بقرة، لا، البقرة بتكون إيه متوسطة كبيرة صغيرة سنها كذا وهكذا الصفات، فهذه ترد قيمتها. لماذا؟ لأن أحدها تتفاوت تفاوتا تختلف به قيمتها، كذلك العقار مثلا ونحو ذلك. يقول وإن كان مثليا فمثله، فمثله يعني علي أن يرد له مثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استتلف ذكرا فرد مثله. يقول ومنه يتبين أن قول المصنف مثله بعيد عن معناه، لأن فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رباعيا وهو ما له ست سنين مكان مكره وهو الصغير من الإبل. إن هو الكلام على المثل، المثل فيه إيه؟ وإن كان مثليا فمثله، إن كان المال اللي هو محل القرض مثليا فعليه أن يرد مثله، واضح؟ واستدل بالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتلف بكرا فرد مثله، ولفظ الحديث هو استتلف برجل بكرا يعني أنه استتلف منه إبلا صغيرا ورده عليه رباعيا وهو إبل أكبر منه. فهل لكم تعليق على تعليق الشيخ الألباني رحمه الله؟ يا شيخ ده بيقول ده الاستدلال اللي انا بقوله ان كان مثليا فمثله استدلال فيه نظر باعتبار انه ما كانش مثله، ده كان اكثر منه. اقصى ما في الامر وغايه ما فيه ان في هذا الحديث اثبات حكم المساله وزياده، حكم زائد عليها وهو انه اذا رده بافضل مما اخذه فهذا من الاحسان يعني اذا، لكن هو في اثبات المساله وزياده عليها. فيرد المقترض المثل في المثليات، واضح؟ المثل في المثليات، يعني يجب على مقترض رد مثل قرض من فلوس او مكيل او موزون لا صحة فيه مباحة يصح السلام فيه. طيب لماذا لا يرد القيمة؟ لان المثل اقرب شبه من القيمة، احنا بنتدرج الاول بيقول لو له مثل وهو من الاموال المثلية يبقى ايه نلزمه بان يرد له المثل ولا نقول له ترد له القيمة لان المفروض العدل، فاقرب اقرب العدل ان المثلي يرد بمثلي لأنه أقرب شبها من القيمة. فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسبت أو كسبت، نعم، وإن كان مثليا فمثله لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف بكرا فرد مثله. فإن تعذر المثل فالقيمة إذن في هذه الحالة تدفع القيمة لأنها حينئذ هي التي تثبت في الذمة. ويرد القيمة في غيرها، يعني في المثليات يرد الإيه المثل، أما في غيرها غير المثليات اللي هي الإيه القيميات فيرد القيمة في غيرها من المتقومات يعني التي لا يصح السلام فيها. لماذا؟ لأنه لا مثل له فضمن بقيمته، واضح؟ مثل الجوهر مثلا، الجواهر، قال الجواهر صعب إحنا نقول لها مثل لأن أي تفاوت في الأحجار الكريمة وهذه الحبات الغالية جدا، أي تفاوت طبعا بيحصل منه تفاوت كبير جدا في السعر، لكن واضح من المعروف يعني أو المشهور إن لو في فرق في الحجم الحبة طبعا ممكن أن يفرق المبالغ طائلة جدا بالتفاوت اليسير، فلذلك هي إيه قيمية وليست مثلية. لماذا؟ لأننا لا نستعمل نضبطها بالصفة لأن أقل تفاوت مؤثر في ثمنها. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، يعني فيرد قيمته وقت القرض، لأن قيمة هنا قيمة مفعول به. فإن كان متقوما فقيمته يعني يرد قيمته وقت القرض، نص عليه لأن حينئذ تجب، يعني تجب الايه القيمة. ما لم يكن معيبة الإعراب والنحو مهم جدا في فهم إيه كتب الفقه والمتون بالذات. هو يعود على المثلية، صحيح ما لم يكن معيبا يعني المثلي، أي المثلي إذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه. يقول أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة، يعني فرض منه فلوسا والسلطان لغاها حرم التعامل بها، ففي هذه الحالة يلزمه إيه عطاؤه القيمة يعني وقت القرض، القيمة وقت القرض. نص عليه في الدراهم المكثرة قال يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت، قاله في الكافي والشرح. يقول في الموسوعة الفقهية ما سبق بيانه من مذاهب الفقهاء في صفة بدل القرض اللي هو رد القيمة أو المثل، يعني إنما هو من حيث المثل أو القيمة لمحل القرض، أما من حيث الجودة والرداءة في الوصف أو الزيادة والنقصان في القرض فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حريب من المالكية وغيرهم إلى أن المقترض لو قضى دائنه ببدل خير منه في القرض أو الصفة أو دونه برضاهما جاز، ما دام أن ذلك جرى من غير نقط، من غير شرط أو مواطعة، من غير شرط أو طيب استنبط إيه الشرط، إيه الفرق بين الشرط وبين المواطعة؟ الشرط سينص عليه في العقد أن المطالب اتفاق سر كده بينهم إن أنت ترد لي بزيادة، كتبت اتفاق باطني بينهما على الزيادة، صح؟ وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلخ بكرة فرد خيرا منه وقال إن خياركم أحسنكم قضاء، ولأنه لم تجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء حقه فحلت كما لو لم يكن قرض. بل إن الحنفية والشافعية نصوا على أنه يستحب في حق المقترض أن يرد أجود مما أخذ بغير شرط، وأنه لا يكره للمقرض أخذه ما دام لم يتم ذلك بشرط أو موافقة، وأنت نفصل هذا إن شاء الله تعالى. فذهب مالك إلى التفصيل في المسألة فكره أن يزيد المقترض في الكم والعدد إلا في اليسير جدا، وقال إنما الإحسان في القضاء أن يعطيه أجود عينا وأرفع صفة، وأما أن يزيده في الكيل أو الوزن أو العدد فلا، وهذا كله إذا كان من غير شرط حين التلف. وروي عن أحمد المنع من الزيادة والفضل في القرض مطلقا، وعن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المقرض يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا لئلا يكون قرضا جر منفعة. ونص الحنفية على أن المدين إذا قضى الدين أجود مما عليه فلا يجبر رب الدين على القبول كما لو دفع إليه أنقص مما عليه، وإن قبل جاز كما لو أعطاه خلاف الجنس. أين يقول ويجوز شرط رهن وضمين فيه، هنا يتكلم على بعض وسائل توثيق دين القرض. توثيق دين القرض كما قلنا يحصل بالإيه بالكتابة وبالإشهاد كما ناقشنا الأسبوع الماضي. هنا يتكلم أيضا عن طرق أخرى من طرق التوثيق، التوثيق والضمانات التي يأخذها الإنسان ليضمن أن يرد إليه المال. فيقول ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني يجوز في عقد القرض أن يشترط من أجل توثيق دين القرض أن يرهن لديه مثلا شيئا مقابلا لقيمة القرض الذي سوف يقترضه منه. فقد ذهب الفقهاء إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل، شرط رهن وكفيل يجي واحد يعني إيه يضمنه يعني ضمين وإشهاد، لأن يعني بكل هذه الأشياء رهن وكفيل وإشهاد أو بأحدها أو واحد منها، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. هل هذه منفعة يجرها القرض؟ يعني هو لم يأخذ الرهن والرهن هو يضمه إلى ذمته، لا هو فقط بيحبثه عنده دون أن يجود له تصرفه فيه، واضح؟ فهو يحبثه عنده إلى أن يرد له الإيه القرض يعني، واضح؟ فهذه كلها توثيقات وليست منافع زائدة للمقرض. وذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه، وهذا متفق عليه، ورهنه درعه مقابل إيه؟ قرض، مقابل قرض الشعير. ولأن ما جاز فعله جاز شرطه، ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، مش ده شرط مثلا أبيع لك السيارة بشرط ألا تركبها، واضح؟ أو أبيعك السيارة بشرط ألا تبيعها، طبعا هذا ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد إيه؟ حرية التصرف فيما يملكه، لا هذا شرط غير صحيح، لماذا؟ لأنه يتصادم مع مقتضى العقد. العقد الطعام يشترى من أجل أن يؤكل، السيارة تشترى من أجل أن تباع، الدار تشترى من أجل أن تسكن، فكل شرط نافى مقتضى العقد فهو شرط باطل، أما هذا فهو شرط لا ينافي مقتضى العقد، مجرد إيه توثيق واحتياط لكي يرد إليه حقه. ويجوز قرض الماء كيلا كسائر الماء عاد، ويجوز قرضه مقدارا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق. والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافعي، وهذا أيضا ضعيف. ثم يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يمضي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. هذا صححه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، وهذا صحيح عن ابن عباس. يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، فحرام يعني أنه يحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، أي شرط في عقد القرض يترتب عليه أنه يجر نفعا للمقترض مقابل هذا القرض فهو حرام. خلي بالكم ليس حديث، هذا ليس بحديث، وإنما هو آثار، يعني إما أنها آثار ضعيفة وإما قاعدة العلماء أو الصحابة يستعملوها. فيحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. قال الموفق كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف، وكذلك المواطأة عليها في تواصل بينهم أن يكون يعني ود كده، يعني مش مكتوب، لأن الشرط بيخسر أو يثبت. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. واستفاضت الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل التنفيس ونحوه أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم. ما معنى التنفيس؟ تأديل، بنديله في الأجل مقابل إيه؟ زيادة. يقول واستفاضت الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل التنفيس أعطاله هدية عشان يمدله الوقت مدة أطول ونحوه أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم، لأنه إما نوع ربا أو رشوة، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة، وإن كان لأجل عادة جارية قبله فلا بأس. قبله لو عايزين نخليها مضاف نقول إيه؟ وإن كان يعني الإهداء لأجل عادة جارية قبل قبل الاقتراض، قبل الاقتراض يعني اثنين أصدقاء بينهم علاقة مودة واضح، وجرت العادة بينهما أنهما يتهديان يتبادلان الهدايا تطبيقا للسنة واضح، ثم اقترض واحد منهما من الآخر وفي أثناء فترة القرض أهداه، أهدى المقترض أخاه المقرض هدية، يقبلها أم لا يقبلها؟ يقبلها. لماذا؟ لأن العادة جرت بينهما، فهذه قرينة على أنه لا يقرضه من أجل القرض الذي اقترضه منه وفيكون يعني قرضا جرى منفعة، وإنما لأجل المودة اللي هي ثابتة أصلا بينهم. لكن اثنين مفيش بينهم أي علاقة قبل الاقتراض، علاقة تهادي، وبعد القرض أهداه لا يقبلها وإلا تكون ربا محرما. يقول وإن كان الإهداء لأجل عادة جارية قبل ذلك فلا بأس، والجمهور على أنه إذا أقرض لا ينتفع لأجله. جمهور العلماء يقول إذا أقرض يبقى خلال فترة القرض لا يقبل منه أي هدية أو أي نوع من الإيه من الانتفاع، يعني يشترى أن يكون انتفاع. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، يعني المقترض يسكن المقرض إيه داره، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرا منه، أو يقضيه خيرا منه. طب إزاي إحنا بنقول أن يقضيه خيرا منه؟ دي في فقهاء بيقولون شيء مستحب إذا كان هذا مشترطا، واضح. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، يعني نقول إيه في الشرح ده؟ كأن يشترط عليه أن يسكنه داره، أو يعيره دبته، أو يقضيه خيرا منه، أو ممكن يسكنه داره لكن إيه؟ ممكن مجانا أو ممكن يسكنها له رخيصة، فإذا انتفاع لم يكن انتفاع، انتفاع، أو يقضيه خيرا مما أقرضه، مثل أن يقرضه مكثرة فيعطيها صحاحا ونحوه، أو أن يقضيه ببلد آخر ولحمله مؤونة. وعنه يعني عن أحد رواية أخرى يجوز اختارها الموفق والشيخ، وعنه يجوز على وجه المعروف، يعني يجوز لكن ما يكونش إيه مشترطا، على وجه المعروف الإحسان. ويأتي إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها. وثبت عن عبد الله بن سلام قال إذا كان لك على رجل الحق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. وقال ابن مسعود كل قرض جر نفعا فهو ربا. وثبت النهي عن سلف وبيع، عن تلف وبيع، وحكاه الوزير اتفاقا لئلا يحابيه في الثمن من اجل القرض، لان لو في ربط بنتين تلف وبيع، يقترض منه في نفس الوقت بيبيع له حاجه. في شبهه انه لما يجي يبيع له ايه يرخص له سعر لاجل ان هو له جميل عليه انه اقرضه، واضح؟ فمن اجل هذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ايه، عن تلف وبيع. يقول وثبت النهي عن تلف وبيع، وحكاه الوزير اتفاقا لئلا يحابيه في الثمن من اجل القرض. فكذا اذا اتكنه داره او اقرضه على ان يقضيه خيرا منه او يهدي له او يعمل له عملا ونحو ذلك كان ابلغ في التحريم، كان ابلغ في التحريم. يعني هذا كله لانه عقد ارفاق وقربه. اصل العقد عقد القرض هو مبين على الايه؟ الارفاق، الاتفاق والاحسان والبر للناس وقربه يعني الى الله سبحانه وتعالى وطلب المثوبه من الله عز وجل. قال ابن عمر تلف تتلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وتلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وتلف لتأخذ به طيبا بخبيث فذلك الربا. فإذا شرطت فيه الزيادة فإن هذا يخرجه عن إيه؟ عن موضوع، لأنه ما أبيح وما أفتح على ناس بإباحة القرض إلا من أجل إيه؟ الإرفاق، تخفيف عن الناس ومساعدتهم والإحسان إليهم وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا شرط فيه الزيادة بأي صورة من الصور التي ذكرناها فإن ذلك يخرجه عن موضوعه الذي هو الإيه؟ القربة لإرفاق المقرض ونفعه إلى الربح على المقترض، فيدخل في باب المعاوضة. صارت هنا معاوضة مش تبرع، صارت معاوضة لأن في مقابلها شيء، فلا يصير قرضا ولا يصير معاوضة شرعية، لا منه صار قرضا لماذا لشروط في الزيادة، ولا منه هو معاوضة شرعية لأنه لا يوافق ولا يقابل شروط الإيه؟ المعاوضة الشرعية. أيضا هنا بحث نزيد هذه المسألة طبعا إيضاحا لأنها يعني من الأمور المهمة خاصة الآن في هذا الزمن الذي نتعامل فيه مشكلة البنوك وهذه الأشياء. طبعا التكييف لما ندرس الفقه بصورة أوسع إن شاء الله في أن نكمل الأبواب القادمة سنستطيع في كل باب من الأبواب أن نفهم بقى الفصل وحد الفاصل بين الربا خاصة الذي تجري البنوك الآن وبين المعاملات الشرعية. فمثلا لو أرادوا أن يخدعونا بأن يقولوا إنها وديعة، هل هي وديعة؟ ليست وديعة. لماذا؟ لأن الوديعة يشترط فيها ليس من حق المودعي لديه أن ينتفع بها. طيب بعقد شركه، احنا بنشارك هذا البنك في الايه؟ بنشاركه في الاستثمار، هل هو شركه؟ كان الفرق بين وضع البنك وبين الشركه. صحيح ممكن واحد يقول لك البنك هو نفسه اللي بينفذ المشروعات، الشركه من فيها نوع من المغامره، لابد من المغامره عشان التعامل يكون حلال. معنى ايه مغامره؟ يعني عايزين الناس تخسر؟ لا، علشان ايه؟ يبقى الامر واضح، اذا طلعت اي لائحه فبيشتركوا في المكتب او في الاستثمار، احتمال الخساره قائم، احتمال الخساره قائم، لكن هنا الربح ايه؟ مضمون سواء في حاله خساره او في حاله ربح. فطبعا هذا يخرجه عن الشركة لأن الربح هنا مضمون لك مثلا 2.5% بقى هي 2.5% بغض النظر بقى البنك يخسر أم لا يخسر، فهذا ربح مضمون. فهو بالضبط إيه؟ هو قرض، لأن الشركة بتتفق معاه بتقول له المشروع ده أنا أعطيك المال وأنت تستثمره مقابل مثلا 50% ربح ليا و 50% لك، هل هذا الذي يحصل؟ ده طبعا الربح الذي يأخذ البنك مبالغ طائلة جدا، يعطيك الفتات. لا نستطيع من أكثر من وجه لا نعتبر التعامل مع البنك بالصورة الموجودة لا هي وديعة ولا هي شركة حلال، لأن الربح هنا مضمون، الشركة بتقوم على الإيه؟ المخاطرة، التوكل على الله سبحانه وتعالى يخسر أو يعني، ولا هي مضاربة، واضح؟ وإنما هي قرض، يعني أنت بتسلف البنك، هذه هي الحقيقة، أنك بتسلف البنك هذا المال مقابل أنه يضمن لك ربح في المقابل وبالنسبة المعروف، لكن أنت لست شريكا في المشروع، ده أنت بتسلفه ثم إيه؟ في مقابل منفعة اللي هي الفائدة المسماة بالربوية، هي عين الخسارة في الحقيقة، ليست الفائدة، هذا من تسمية الأشياء بضد ما تستحقه من أسماء، عين الربا ويعني المحاربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمحق، محق البركة، محق البركة. يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وتلف. قلنا هذا حسن صححه الترمذي. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى تفصيل هذه الآثار فقال إن هذا صحيح عن ابن عباس، وذكر الطريق الأولى عن سالم بن أبي الجعد قال كان لنا جار سماك عليه لرجل 50 درهما كان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال قاصه بما أهدى إليه، وأخرجه البيهقي وإسناده صحيح. قص يعني إيه؟ احذف من المبلغ ما رده إليه. قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا، فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرا، ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاش، فإن كان لك على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تين، وفي لفظ حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط، فلا تقبله فإن ذلك من الربا. أخرجها البخاري بلفظ آخر والبيهقي والطبراني في المعجم الكبير باختصار. ولفظه وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم فيهدى له فيقبلها. ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني يروى على أنه حديث. وفي معناه ما روي عن أنس من طريق يحيى ابن أبي يحيى الهنائي قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وإسناده ضعيف كما يعني ذكرنا. نفصل كما قلنا بعض التفصيل في هذه المسألة. ففي الموسوعة الفقهية بحث اشتراط الزيادة للمقرض، اشتراط الزيادة للمقرض، يقول: لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، لأن هذا عقد ربوي. سواء كانت الزيادة في القدر بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر، يعني اشترط مثلا كيلة قرض بشرط أن يردها كيلة ونصف مثلا، فهذه إيه؟ ربا من نفس جنس إيه؟ القرض المحل. أو بأن يزيده هدية من مال آخر، أو كان هذا عقد ربوي. سواء كانت الزيادة في القدر بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر، يعني اشترط مثلا كيلة قمح بشرط أن يردها كيلة ونصف مثلا، فهذه إيه؟ ربا من نفس جنس إيه؟ القرض المحل. أو بأن يزيده هدية من مال آخر، أو كانت في الصفة بأن يرد المقترض أجود مما أخذ، وأن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وكل زيادة في تلف أو منفعة ينتفع بها المتلف فهي ربا. يعني إما زيادة أو إيه؟ منفعة. ما المنفعة؟ هي اسمها منفعة، يبقى جرى إيه؟ نفعا. قال ابن عبد البر: وكل زيادة في تلف أو منفعة ينتفع بها المتلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط. قال ابن منذر: وأجمعوا على أن المتلف إذا شرط على المستتلف زيادة أو هدية فأتلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وتدل على ذلك بما روي من النهي عن كل قرض جر نفع أي للمقرض، وقل أن الحديث في إسناده ثوار ابن مصعب وهو متروك. وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، الإرفاق الإحسان للناس مقابل شيء، والإيه؟ والقربة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقضاء حاجته. فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض. والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. وقال الحنابلة: ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا، كأن يسكنه المقترض داره مجانا، أو حتى يسكنه بمقابل إيه؟ رخيص، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه إلى آخره. ولا يخفى أن التلف إذا وقع فاسدا وجب فتخه، ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها. ثم يقول تحت عنوان الهدية للمقرض ذريعة إلى الزيادة: اختلف في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء بالقرض، يعني كلامنا الآن في فترة إيه؟ فترة الاقتراض قبل الوفاء بالقرض، لكن إذا أهداه بعد ما دفع له الدين ما في إشكال، لكن الكلام كله في إيه؟ الهدية أثناء فترة القرض، قبل الوفاء بالقرض. اختلف في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء بالقرض على أقوال، أحدها للحنفية، الحنفية يقولون إنه لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضه، لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض. أما إذا علم أنه يعطيه لا لأجل القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما فلا يتورع عن القبول. وكذا لو كان المستقرض شخص مستقرض، لو كان معروفا بالجود والسخاء، هو طبيعته الاستخاء والجود ومش متعمد يعطيه من أجل إيه؟ القرض. كذا في محيط الصرختي، فإن لم يكن شيء من ذلك، إن لم يكن شيء من ذلك، يعني إذا لم يستطع المقرض أن يتبين هل هدية المقترض لأجل القرض أم ليست لأجله، يعني لو إذا تبين له أنه ليست لأجل القرض يقبله، كما قلنا كان يكون المستقرض أصلا هو رجلا جوادا كريما سخيا فهذه عادته لا لأجل يعني القرض. فإن لم يكن شيء من ذلك إن لم يستطع التبين فالحالة حالة الإشكال فيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين. ده مذهب من الأحناف. والثاني للمالكية وهو أنه لا يحل للمقترض أن يهري الدائن رجاء أن يؤخره بدينه. دي ما فيش فيها كلام، لا يحل أن يديه هدية مقابل التنفيذ في الأجل. لا يحل للمقترض أن يهري الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها. انظر الدقة، في حق المقترض لا يحل له أن يهري، وفي حق المقرض يحرم عليه أن يقبل. ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك، لأنه يؤدي إلى التأخير في الأجل مقابل الزيادة. ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، يعني بعد ما قبل منه الهدية أتى يستفسر، تقول الهدية فين؟ والله إن كانت الهدية مثلا صورته وأكلها، فنقول له هنا في هذه الحالة إيه؟ يرد له مثلها، ما دام لها مثل يرده، لكن كانت قائمة فيرد إيه؟ عينها. أينها؟ ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، وإن فاتت بمفوت وجب رد مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت قيمية. أما إذا لم يقصد المدين ذلك وصحت نيته فله أن يهدي دائنا. قال ابن رشد: لكن يكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه، وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به، لئلا يكون ذريعة لاستجابة ذلك حيث لا يلزم. ثم أوضح المالكية ضابط الجواز حيث صحت النية وانتفى القصد المحظور، فقالوا: إن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة، وعلم أنها ليست لأجل الدين فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة، وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة. يعني يجوز قبولها في حالتين: العادة جارية قبلهما بالتهدي، بينهم علاقة من قبل وتهدي، والفهدية اللي مش بسبب الدين. حالة أخرى: أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة في ظروف اجتماعية طرأت توجب الإهداء، مثل السهارة مجاورة أو يعني سهارة أو جوار أو نحو ذلك، طرأت عنده مناسبة وجرى العرف والعادة بأنه يهديه في هذه المناسبة، واضح؟ فإنها لا تحرم أيضا. هذا عند المالكية. أما المذهب الثالث فللشافعية، وهو أنه لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو في الربوية. قال الماوردي: والتنزه عنه أولى قبل رد البدل. يعني يتنزه أحسن، أفضل، يستحب له أن يتنزه عن قبولها وإن كانت جائزة بدلت بغير شرط. أما المذهب الرابع فهو للحنابلة، وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية، طبعا هو لا مش نفسه في زوجة مذهب الحنابلة، فخلينا في المتشتتوش وركزوا في مذهب الحنابلة، وإلا لحتفتكم ده ولا ده حتى يكون أفقنا واسع ونعرف أراء الآخرين، لكن إحنا في الدرس ده حنابلة. الرابع للحنابلة وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء ولم ينوي المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يجوز. يعني هو ممكن يقبلها لكن في حالة مثلين: في حالة أنه يقبلها بنية أنه يردها له بعد ذلك يكافئه عليها بتعبير أدق، مش يردها يعني اللي هو رد الهدية الشيء اللي هو الفزاع يعني يردها له، لا، يردها بمعنى يكافئه عليها، يكافئه بالمثل يعني عليها، واضح؟ أو حالة أخرى أنه ينوي أن يحتسبها من دينه، أن يحتسبها من الدين، يطرحها من من الدين، واضح؟ فهذا مذهب الحنابلة، أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء ولم ينوي المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يجوز، إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القبض. فإن كانت جارية به، كان في عادة جارية، جاز. أما إذا أهداه بعد الوفاء بعد ما تسدده دين بلا شرط ولا مواطأة فهو جائز في الأصح، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، فأشبه ما لو لم يكن هناك قرض. واستدل على ذلك بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وقلنا إن هذا الحديث في إسناده ضعيف ومجهول. كذلك ما روى ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه أسلف أمية بن كعب رضي الله تعالى عنه 10,000 درهم، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حدث لنا، فلما منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. لماذا قبل عمر؟ لأنه بان له أنها لم تكن من أجل الدين بالتصريح تصريحا. قال ابن القيم: فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض. ده شبيه جدا المذهب من الأحناف، إن بان لك واتصرح لك أنها لغير سبب القرض فتقبلها. وبما ورد عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إنك في أرض الربا فيها فاش. طيب جملة الربا فيها فاش في محل إيه؟ الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، والعبارة هنا إنك في أرض نكرة بيوصف بقى الأرض دي فاش فيها الربا، واضح؟ فالجملة في محل جر صفة لأرض. إنك في أرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل الحق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فإنه ربا. قال ابن القيم: وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل. وعن إمام أحمد رواية بجواز الهدية غير المشروطة من المقترض إلى المقرض. جواز الهدية غير المشروطة من المقترض إلى المقرض. هذا فيما يتعلق يعني هذه المسألة. يقول: وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابة أو يقضيه خيرا منه. ثم يقول: فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم تفلس بكرا ورب خيرا منه، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. وقال هنا متفق عليه، لكنه يكون الحل من أفراد مسلم. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجد إلا أن يحسبه من دينه، لما روى ابن ماجه عن أنس المرفوعة: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطي 7 دراهم. وإن كتب له به سفتجا أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، قاله في الكافي. يقول: فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. يعني إذا المقترض بدأ، هو بدأ بالإحسان، يعني بدأ بما فيه نفع كأن يسكنه داره من غير ما يشترط عليه، لأن المقترض يحسن إليه بأن أسكنه داره مثلا بلا شرط وبلا مواطأة، فإن هذا يجوز. لكن يقول إيه؟ بعد الوفاء، بعد الوفاء، بعد ما يسده، فإن فعل هذه الأشياء ما فيها حرج. لكن هل يجوز قبل الوفاء؟ لا يجوز قبل الوفاء مطلقا، بخلاف ما بعد الوفاء، لأنه لم يجعله عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، فكما لو لم يكن قرض. واضح طبعا الكلام. فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. نعم. طيب إذا أعطاه أجود بلا شرط أيضا يجوز. إذا أعطاه لما يجي وفى الدين أعطاه أفضل مما اقترض بلا شرط جاز، سواء كانت زيادة في القدر أو الصفة، ما دامت بلا شرط ولا مواطأة. طيب وإن أعطاه هدية بعد الوفاء أيضا جاز ذلك بلا شرط ولا مواطأة، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. كذلك إن علمت زيادته بشهرة سخائه، إنه هو فعل ده طبيعته مشهور بالسخاء، طبعا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الكرام والأزواج عليه السلام، فإنه رب الجمل البكر بإيه؟ برباعية، استثلف بكرا فرده رباعية. نعم. ولذلك أتى هنا بالحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام استثلف بكرا ورد خيرا منه. وأصل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض من رجل بكرا، ولما قدمت عليه ابن الصدقة أمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكرا، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطيه إياه، يعني أعطيه الخيار الرباعي بدلا لك، وهو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الذكور، والرباعي هو ما استكمل 6 سنين ونقل في السابعة، فهو خير من البكر. وهي الترمذي وصححه: فأعطى سنا خيرا من سنه، فدل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض حيوانا كان أو غيره. وفي الصحيحين عن جابر: كان لي عليه دين عليه الصلاة والسلام، كان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، فهذا يدل على استحباب الإحسان في ذلك، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا من القرض ولا متواطئا عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز، إن أهدى إليه قبل الوفاء فتره المدانه من غير عاده بينهما لم يجد. وهذا مذهب مالك وابي حنيفه وجمهور السلف، لانه اذا اقرب لا ينتفع به فيجوز نفعا محظورا، فانه لم يتبرع له الا من اجل القرض وان لم يتوطأ عليه، وانما وسيلته انه قد اقرضه فلم يجد ما لم تكن جرت العاده بينهما بذلك قبل القرض فيجوز لما بيناه. يقول وان اهدى اليه قبل الوفاء من غير عاده لم يجد الا ان يحسبه من دينه، يعني يجوز للمقرض قبول ما تبرع به المقترض له في فترة القرض، يجوز له قبوله من هدية ونحوها قبل الوفاء، فلو استضافه حسب له ما أكل عنده، إن استضافه حسب له قيمة الطعام الذي أكله عنده، واضح؟ فعمل إيه بعد كده؟ إما يكافئه عليه أو يقتص أو يخصمه من الإيه؟ من الدين، واضح؟ إن لم تكن جرت العادة بينهما به قبل القرض، وأما في الدعوات فكغيره ممن لا دين له، عامل وليمة مثلا. المقرض في وليمة عقيقة أي شيء من هذا، فأتى الإيه؟ أقصد المقترض عنده مثلا عقيقة وحضرها المقرض، لا هو وغيره مدعوون دعوة عامة، فهذه ليست لها نفس الإيه؟ الحكم، لكن لو دعا دعوة خاصة فيحسب له، طبعا إذا لم تكن جرت العادة بالقول بينهم فيحسب قيمة ما يأكل فيرده، إما يخصم له قرض وإما أن يكافئه عليه بالمثل. وإن أهدى لي قبل الوفاء من غير عادة لم يجد إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، يعني بأن يفعل له مثل ما فعل مما فيه نفع فيجوز له قبوله، إذا إيه؟ إذا نوى أن يكافئه عليه أو أنه يحسبه له من الدين، لما روى ابن ماجه وذكر الحديث وقلنا إنه ضعيف، وكذلك الأثرم أيضا هذا صحيح أنه هو السماك، روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطيه 7 دراهم وإن كتب له به سفتجة. سفتجة، السفتجة هي يعني بالتعبير الاقتصادي المعاصر هي حوالة، نوع من الحوالة واضح. فالسفتجة هو يعني أن يعطي مالا لآخر، يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق، فيستفيد إيه؟ أمن الطريق المغامرة يعني في البلدان في الطريق يعني، أو قراه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، يعني ما دام بغير شرط ولا مواطأة، قاله في الكافية. يقول في منار السبيل وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف. طب يعني إيه وصححه في الإنصاف؟ مش صحح يعني قال إن هذا منهج صحيح، لا، ده كتاب الإنصاف في مسائل خلاف بين الحنابلة المرزاوي ده بيجي يحقق المذهب نفسه، يعني روي عن أحمد رواية كذا وروي عنه رواية كذا وهذه رواية أصح عن الإمام أحمد، فبيحقق روايات عن الإمام أحمد داخل المذهب الحنبلي، مش معناها لما تقرأ كذا بيقول لك وطوره في الإنصاف أو صححه في الإنصاف، فطبعا قال وهو الصواب يعني إن خلافه غير إيه؟ غير صحيح، لكن ما صححه أو قال هو الأصح في الإنصاف يعني المرزاوي يعني صحح أنه لا يجوز، يعني قال ان هذه الروايه صحيحه عن احمد انه لا يجوز، مش معناها انه يجوز او يصح، فالتفتوا لهذا. وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به سفتجا، فروي عن احمد انه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الانصاف وجزم به في الوجيز، وعنه يجوز، عنه يعني عن الامام احد روايات اخرى يجوز. اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق، وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق، حكاه في البغي، قال وصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر لواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب ابن الزبير بالعراق فيأخذ منها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا، وهذا ضعيف. وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأسا، وهذا ضعيف. ويقول الألباني رحمه الله ولم أرى إسناده، يعني مثلا واحد بيعمل في السعودية مثلا ورجل هيقترض منه في السعودية لكن اشترط عليه أنه يرد له هذا المال نفقة لأهله في مصر، واضح؟ لما ينزل مصر يدفع نفس المبلغ من نفقة أهله، فهذه هي المسألة التي يعني ذكرناها. يقول أيضا ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لازم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق بعدم الضرر حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما، فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر في الحديث لا ضرر ولا ضرار، والحديث صحيح. وهي المسألة الأخيرة في هذا يعني الباب، فإذا صرف في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر. اشترط مثلا اثنين في السعودية مثلا اشترط عملوا عقد قرض، لكن اشترط في العقد أن إيه؟ أن يكون الوفاء سند في بلد آخر. اختلف الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال، أحدها للشافعية وابن حزم، وهو أنه يحرم اشتراط قضاء القرض في بلد آخر، وإن وقع ذلك في العقد كان باطلا، لأن القرض موضوعه المعونة والإرفاق، فإذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأن في هذه الحالة المقرض لو حيتافر مثلا نفرض أن يمر الطريق مثلا في عصابات أو قطاع طريق مثلا أو طريق مخوف، واضح؟ فهو لما جاء الإقرار منه في البلد مثلا كالسعودية كما قلنا، فهو قال له أقربك المبلغ ده بس بشرط تديهولي في مصر في الأجازة من عند الأجازة مثلا، واضح؟ هو يقصد إيه؟ يقصد أن الطريق في خطر في مخطرة، فمش عايز هو يخاطر بالمال بماله بنفسه، لا يخليه في ذمة الثاني، لأن لو اتسرق منه في السكة مثلا مين هيكون المسؤول عن السداد؟ ما زال هيبقى لسه في مصر، واضح؟ فهو يريد أن يربح أمن الطريق. إن إيه؟ وطبعا بالذات الجماعة إخواننا الله يعينهم يعني الجماعة الليبيين في قيود شديدة جدا على موضوع الخروج بأموال، وأظن برضه في العراق يعني في وقت من الأوقات يعني في قيود كانت بتعقد الأمور على الناس بحيث ما في مخطرة في الخروج بالمال، واضح؟ فطبعا هنا في هذا في انتفاع ولا مفيش انتفاع؟ لما يكون الطريق مخوفا في انتفاع، واضح؟ فلذلك هذا هو السبب أن الشافعية وابن حزم قالوا أن هذا العقد إيه؟ باطل مطلقا، أنه يحرم اشتراط قضاء القرض في بلد آخر، وإذا وقع ذلك في العقد كان العقد باطلا، لأن القرض موضوعه المعونة والإرفاق، فإذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأن هنا القرض هيجر عليه نفعا وهو إيه؟ أمن الطريق. المذهب الثاني للحنفية، وهو أنه يكره اشتراط الوفاء في بلد آخر، لأن المقرض ينتفع بإسقاط خطر الطريق فأشبه القرض الذي يجب نفعا، فهو قال كراها لأنه أشبه القرض أشبه. الثالث الملكية على المشهور عنده، وهو عدم جواز شرط الوفاء في غير بلد القرض، لأنه قرض جرى نفعا للمقترض إلا في حالة الضرورة عندما يعم الخوف وتكون الطرق المتعين على المقرض سلوكها غير مأمونة بحيث يغلب على الظن الهلاك بها أو قطع الطريق، فعند ذلك يجوز ذلك الشرط تقديما لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعا. الرابع للحنابلة على الراجح في المذهب، وهو أنه لا يجوز اشتراط القضاء ببلد آخر إذا كان لحمل المال المقرض مؤنة، واضح؟ أما إذا لم يكن لحمله مؤنة فيجوز، يعني مثلا اقترض منه مثلا 10 شياه من خرسانة، هي 10 شياه اشترط عليه أن يردها له مثلا في بلد آخر، واضح؟ طيب 10 شياه دي ما يجي نقلها بقى تنفض يردها في نفس المكان في نفس البلد، إذا كانت هيردها له في بلد آخر تبعد مثلا 500 كيلومتر عن البلد التي تم فيها القرض، معناها إيه؟ معناها إن المقترض هيتحمل مؤونة إيه؟ النقل، مؤونة النقل، واضح؟ فالتالي بيقول له تديها لي في البلد الثاني يبقى ينتفع أم لا ينتفع؟ بيوفر على نفسه مؤونة الإيه؟ الحمل والنقل، فهذا نوع من الانتفاع فيتصادم أيضا مع إيه؟ أو يعني يقع في شبهة إيه؟ أنه قرض جرى نفع. لكن إذا كان المال إذا كان نقله إلى بلد آخر لا يكلفه شيئا كأوراق البنكروت مثلا، ما هي وزن ولا فيها أي مشكلة، والطريق كمان غالبا آمن يعني مثلا، ففي هذه الحالة الحنابلة الأولى جائز، واضح؟ فهذا هو مذهب الحنابلة على الراجح في المذهب، وأنه لا يجوز اشتراط القضاء ببلد آخر إذا كان لحمل المال المقرض مؤنة، أما إذا لم يكن لحمله مؤنة فيجوز. وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن كريم وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق، وعلى ذلك فلو أقرره نقودا على أن يكتب له بها سجل أو يدفع مثلها نفقة لأهله في بلد آخر جاز. المذهب الخامس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن اشتراط الوفاء في بلد آخر صحيح جائز، لأنه ليس بزيارة في قدر ولا صفة وفيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن، جاء في الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، ولو أقرضه في بلد يستوفي منه في بلد آخر جاز على الصحيح، جاز على الصحيح. وآخر مسألة حقيقة أنا نسيت أن أمر بها، وهي مسألة اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه، اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه، يعني شخص له وجاه وجهة اجتماعية معينة مثلا الناس تثق فيه وكذا، واحد محتاج المال فياخده يوديه لشخص ثاني غني مثلا مستعد أن يقرضه، واضح؟ فيقترض له بوجهته طبعا هذا جائز، لكن مسألتنا هل من هذا الوديع الشخص اللي هو ده والاقتراض بالوجهة بتاعه جعل الاقتراض بوجهته هل له أن يطلب مقابلا لهذه الوجهة؟ كلكم قلتوا يعني أفتيتم بسرعة. يقول في المصادر الفقهية اختلف الفقهاء في من استقرض لغيره بجاهه هل يجوز له أن يشترط عليه جعلا ثمنا لجاهه أم لا؟ طبعا أنتم قلتوا لا لأنكم ناس يعني كرام فكان نتكلم جائز أم غير جائز. قال الشافعي لو قال لغيره اقترض لي 100 ولك علي 10 اقترض لي 100 ولك علي 10 فهو جعالة. وقال جعالة يعني ايه؟ يعني حكمه ايه؟ جائز جائز ولمن جاء به حمل بعيد جائز. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه. قال القاضي أبو يعلى يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء يعني الإمام أحمد قال ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه ففي إنسان يعني يقترض لإخوانه بالجاه ليه؟ فالإمام أبو يعلى القاضي أبو يعلى بيوضح ما مراد الإمام أحمد مراده يعني إذا كان الشخص الذي يقترض له بجاهه غير معروف بالوفاء لأن في هذه الحالة يكون هذا تغريرا بمال المقرض وإضرارا به يخدع الشخص المقرض حينما يتوسط لواحد إيه؟ لا يؤدي الأمانة ولا يسدد القرض فكأنه يسبب في إتلاف مال أخيه المقرض. قال القاضي أبو يعلى يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به أما إذا كان معروفا بالوفاء فلا يكره لكونه إعانة له وتفريجا لكربته. الحنابلة يقولوا جائز أن يأخذ إيه؟ جعل مقابل اقتراضه له بجاهه بخلاف أخذ الجعل على كفالته له فإنه غير جائز. قال ابن قدامة لو قال اقترض لي من مال من فلان 100 ولك 10 فلا بأس ولو قال اكفل عني يعني تعالى اضمني ولك 1000 لم يجد. لو قال اقترض لي من فلان 100 ولك 10 فلا بأس ولو قال اكفل عني تعالى اضمني عند الشخص ده ولك 1000 لم يجد وذلك لأن قوله اقترض لي ولك 10 جعالة على فعل المباح فجازت كما لو قال ابن لي هذا الحائط ولك 10. وأما الكفالة فإن الكفيل يلزمه الدين الشخص الضامن ده أو الضمين أو الكفيل لو ده ما تدتش من اللي تدت هو لابد أن إيه لأنه ضامن والزعيم إيه غارب. وأما الكفالة فإن الكفيل يلزمه الدين فإذا أداه وجب له على المكفول مثله يعني لو إن جاء واحد ضمنه صار كفيلا له طيب والثاني ما سددش الدين فمين اللي بيدفع؟ الضامن. بعد الضامن ما يدفع بيجب للضامن في حق المضمون نفس المبلغ يبقى هو مستدين ايه كأنه استدان منه نفس هذا المبلغ واضح؟ فإن الكفيل يلزمه الدين نعم يقوله فإن الكفيل يلزمه الدين فإذا أده وجب له على المكفول مثله يبقى الضامن ده والكفيل له عند المكفول مقترض مثله فصار كالقرض فصار هنا ايه؟ كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجد. واضح المسألة؟ وفي مذهب المالكية اختلف في ثمن الجاه اختلف في ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم مطلقا ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم. قال التسوري وهذا هو الحق. إذا ما هو مذهب الملكية في ثمن الجاه؟ لما نقول مذهب الملكية إيه اختلفوا في ذلك منهم من قال بالتحريم مطلقا ومنهم من قال بالكراهة مطلقا ومنهم من إيه فصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة يعني علشان يعني واحد هيقترض من الثاني مثلا في بلد بعيدة خالص واضح فيروح لواحد عنده له جاه عند هذا الشخص واضح وياخده علشان يروح معاه بقى هيتعطل عن شغله ويدفع نفقات سفر وإقامة في فندق وكذا وكذا مثلا واضح ففي نفقة هو هيتحملها ذو الجاه مقابل ان يتوسط له. ففي هذه الحالة اذا كان ذو الجاه يحتاج الى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل اجره فذلك جائز وإلا حرم يعني لا يأخذ في حالة ايه اذا كان ما في نفقة عليه وما في تعب ولا مشاق مش هيخسر حاجة.